تبان علي حاجة تدل على اعجابي بيك، ولا حتى وانا مش واخدة بالي غلطت واتدلعت عليك، وبرضو اديت الحق لنفسك تضايقني وتعدى حدودك، وبنظرة عينك تخنقني بقيت كره وجودك. مين اللي قالك انك انت اي واحدة مباحة ليك، وبرضو اديت الحق لنفسك تضايقني وتعدى حدودك، وبنظرة عينك تخنقني بقيت كره وجودك. مين اللي قالك انك انت شكلك ايه؟ طب ايه